السنة وضع اليمين على الشمال. من السنة وضع اليمين على الشمال وتكون تحت السرة. هذا ما روي عن الإمام علي رضي الله عنه. نعم. تحت السرة رواه أحمد وأبو داود ومعناه ذل بين يدي الله عز وجل. يعني هذه الآية فيها استكانة وفيها خشوع وفيها تذلل بين يدي الله وخشوع بين يدي الخالق عز وجل، وهي أعلى أو أشد ما يكون خضوعا لله عز وجل أن يضع اليمين على الشمال، أن يضع اليمين على الشمال وأن يضعهما تحت السرة. وهذا أكثر أو أشد أو أقوى أنواع الخشوع والتذلل لله عز وجل. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ونكمل في هذا الحديث إن شاء الله في يوم السبت، لأن غدا إجازة. صلى هذا نماذج من الأسئلة. أخ كريم يقول إن الرجل إذا طلق المرأة وعنده أو